من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، سعيد ونستقبل عيد الفطر المبارك بالفرحة والبهجة والسعادة. كل عام والأسرة المصرية في أمن وأمان واستقرار، كل عام ومصر الحبيبة في تقدم وازدهار. يا ضيف وقت غالي بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الخاصة بالاستعداد لاستقبال العيد، والبداية مع كلمات من القلب. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة الأعياد كلها، مصر دلوقتي بتمر بأعياد كتيرة، ويا رب دايما مصر في أعياد ونصر وفرحة وإنجازات كتيرة نعيشها في حياتنا كلنا. اسمحوا لي النهاردة أكلمكم عن مبادرة عجباني جدا وأنا عملتها في حياتي قبل كده وفعلا فرقت معايا كتير جدا. هو أي مناسبة بتعدي في حياتنا أنا بقف عندها وأشوف إيه اللي أقدر أغير في حياتي إيجابيا وأساعد بيه الناس، خاصة إن أنا أصبحت مقتنعة جدا إن الحياة فيها حاجات كتيرة جدا حلوة ممكن تغير حياتنا وتخليها للأفضل. عارفة إن إحنا ساعات بيمر علينا وقت نزهق، وقت نكون متضايقين، وقت نخفق، وقت نتساب، وقت نترفض، وقت يحصل لنا إخفاقات، ودي مش إخفاقات، بتبقى بداية تغير في حياتنا. فأنا مبادرتي ليكم النهاردة مبادرة خلينا نسميها مبادرة التفاؤل وتغيير الحياة. التفاؤل يعني إيه؟ يعني خلي بالك جدا إن إحنا ممكن نبدأ من لا شيء ومن لا شيء ومن لا مكان، نبدأ نشتغل ونشوف طريقنا. بس إزاي إن أنت تبدأ تحدد قدرتك على التفكير وتبدأ بالأدوات اللي عندك؟ ما أنت مش ممكن ما يكونش عندك أدوات. لو عندك ورقة، لو عندك قلم، لو عندك صوتك، لو بتقدر تمشي تقدر تعمل كتير جدا. فمبادرتي النهاردة مبادرة التفاؤل، إن أنت تستخدم الأدوات اللي هي أكيد عندك بس أنت ما أنت شايفها، وتبدأ بأي شيء جديد في حياتك وتغيره، بحيث إن أنت كل شيء لا قدر الله سلبي تقلبه إيجابي. ممكن إن أنت كمان تبدأ تصيغ أهدافك بشكل مكتوب، اكتبها وسجلها وقول أنا هدفي أعمل كذا، وما تقلقش الأهداف دي هتتحلل. خلي بالك الحياة أقصر من إحنا ممكن نضيعها في حزن وزعل ونكد، وطبيعي طول ما انت شاطر هتجيلك المشاكل دي. وبالتالي خليك متفائل وابدأ غير حياتك باستخدام الأدوات اللي عندك، وما تبصش على أدوات غيرك لأن هو طريقه غير طريقك، والأدوات اللي محتاجها في طريقه انت مش محتاجها في طريقك، انت محتاج الأدوات اللي ربنا اداها لك. كل سنة وانتم طيبين ودايما على خير. أنا غدا عامر، عميد كلية الهندسة وزميل ومحاضر في أكاديمية ناصر العسكرية العليا. والآن نستمع إلى أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا الدكتور وليد برهام، وتخرجها نسرين لطفي، وساعد في الإخراج أحمد بدر. ها أولاد، كنا بنقول إيه بقى؟ فين الفين يا جدو فريد؟ وبعدين معاكم بلاش تتعبوا جدكم كده يا اولاد. الله، لا لا لا لا لا، احنا ما اتفقناش على كده. احنا اتفقنا طول ما الولاد معايا مفيش حد يتدخل بيني وبينهم، وتسيبونا مع بعض على راحتنا. احنا بس مش عايزينك تصدع من دوشتهم. دول يا باه مش هيفصلوا الليله دي. وانا مبسوط كده، سيبوني مع الولاد وحد يدوقنا اي نوع استوى او اي حاجه من اي صج من اللي عملتوه. طيب اتفضل بقى، ودي احلى غريبه وبيتي فل الدكتور وحبايبه. ماشي يا سيدي ماشي، بنلاقي احبابه ونسي اصحابه. الله عليك يا سيدي. حقيقي البيتي فور ممتاز فعلا. لا تسلم ايديكي. بالهنا والشفا، شكرا. نرجع بقى لموضوعنا يا اولاد. فين المتحف الاسلامي يا جدو؟ وعايزين نزوره. المتحف الاسلامي في منطقه اسمها باب الخلق، ان شاء الله نزوره قريب قوي. وايه هو باب الخلق ده يا جدو؟ زمان يا اولاد ومن قرون فاتت، ومع بناء مدينه القاهره الفاطميه عشان تكون عاصمه لمصر، اتبنى معاها العديد من الابواب لحمايه مدينه القاهره ضد الاغارات والاعداء. تعرفوا يا اولاد ابواب القاهره كانوا كام باب؟ كام يا جدو؟ ما تعرفوش؟ لا يا جدو. طب الكبار، في حد يعرف ابواب القاهره كانت كام باب؟ انا عارفه يا خالد، باب النصر وباب الفتوح، وفي السور الشرقي باب البرقيه وباب القراتين، وفي السور الجنوبي باب زويله وباب الفرج، وفي السور الغربي باب سعاده وباب القنطره. ايوه كده، خليكم صحصحين معايا. ما تقلقش، الحوار عجبنا كلنا ومستمتعين بيه. باب الخلق كان احد ابواب القاهره الثمانيه، وكان اسمه باب الخرق، وعلشان الميدان بيمر فيه خلق كتير من الناس، استبدلت مصلحة التنظيم في عهد الخديوي إسماعيل كلمة باب الخرق وسمت الميدان باب الخلق. يا ولاد يا ولاد، حد يفتح التلفزيون نشوف الرؤية. يا ولاد يعني ايه رؤية يا جدو؟ الرؤية دي معناها اننا نشوف رؤية هلال الشهر العربي عشان نعرف مواعيد بداية الشهور، والنهاردة احنا منتظرين رؤية هلال شهر شوال عشان نعرف عيد الفطر امتى. طيب نزوق الكحك الاول وبعدين نشوف الرؤية. الكحك قدامه شوية صغيرة لسه. وادي الكحك وصل يا ست مها، ارتاح شويه واشرب شويه ميه وبعدين اروح اجيب الباقي. اهو الكحك وصل، يلا يلا يلا بينا، عايزين ندوق. لسه سخن، شويه يبرد بس. نكمل موضوع الرؤيه يا اولاد لغايه ما يجيبوا لنا اي حاجه ندوقها. نكمل يا ددو نكمل. في القرن التاسع عشر كان استطلاع هلال شهر رمضان المعظم مصحوب باجواء خاصه بيتجمع فيها اصحاب الحرف من كل جهات القاهرة الأربعة، ويمشوا في موكب عظيم وتعزف الموسيقى الوطنية، ويحيط بالموكب عدد من الخيول والعساكر للاحتفال بالرؤية. الموكب يمر في شارع محمد علي والحلمية وسوق السروجية والغورية، ويتجمعوا أمام المحكمة الشرعية أو بيت القاضي أو الساحة المواجهة للمسجد الجامع بالقاهرة. يقعد حضرة شيخ القضاء وكتير من موظفي المحكمة، ثم يتقدم 9 أشخاص إلى شيخ القضاء ليشهدوا برؤية الهلال، فيختار بعضهم للشهادة، وبعدها يطلعوا جبل المقطم لاستطلاع الهلال. فإذا أقروا برؤية الهلال اعتمدت شهادتهم، ويحتفل الجميع بنهاية شهر رمضان، ويحتفلوا بقدوم عيد الفطر المبارك. الله يا جدو، دي حاجة جميلة قوي. فعلا فعلا يا أولاد. يلا يا أولاد الكحك وصل، كل سنة وانتم طيبين. المستمع، هناك ضرورة إلى مشاركة الأبناء في إخراج الزكاة وغرس قيم الحب والعطف والتراحم في نفوسهم منذ الصغر. حول الطاقة الإيجابية المستمدة من إخراج الزكاة أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة سهى عيد خبيرة طاقة المكان. دكتورة سهى أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة وبخير وسعادة دايما. كل سنة وانت طيبة حبيبتي، وكل سنة وكلنا طيبين وسعادة وفرحانين يا رب. شهر رمضان الكريم مر بسرعة وبنستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وبنتكلم مع حضرتك النهاردة عن الطاقة الإيجابية المستمدة من الزكاة. الله، موضوع جميل قوي. الزكاة، الزكاة دي طاقة إيجابية من أحلى الطاقات اللي موجودة في ديننا الإسلامي الحنيف، إن إحنا كل ما بندي وبنطلع كل ما ربنا يدينا أكتر. فحتة الإنسان يستغنى عن جزء من حاجة زيادة عنه، دي خير، دي بركة، دي طاقة إيجابية، دي كارما، دي جمال طاقي جميل إن أنت تتصدقي، تعطي الآخرين أو تحسي بالفقراء والمحتاجين. كل ما الإنسان يطلع كل ما ياخد، زي كوباية المية كده، لو هي مليانة على طول تفتكري في مكان انها تاخد ان ربنا يديها؟ لا، لكن لما بتطلعي نص المية او ربع المية او شوية، في امكانية انك انت الكوباية تتملي من تاني. فكل ما تفضى كل ما تتملي اكتر. فانا بشوف ان احنا في حاجات كتير خير نقدر نعملها، واحنا على ابواب العيد ان شاء الله، عيد الفطر المبارك. كل سنة وانت طيبين وحضرتك بخير. فعايزين نعود نفسنا ان بس ما بيكونش الزكاة في الاعياد، ما يكونش الزكاة في المواسم. الزكاة المفروض تبقى عنوان لينا باستمرار. الناس اللي عندها هدوم كتير تتبرع بيها، كل ما تطلعي من دولابك حاجة انت مش محتاجاها وغيرك محتاجها، ربنا يديكي فلوس تشتري الجديد. الزكاة ان انت يكون عندك مثلا كتب كتير قرتيها وزحمة عليك المكان، فليه ما اديهاش للناس اللي بتحب تقرأ؟ يبقى أنا عملت خير. الزكاة أو التصدق بيكون جميل جدا أنك أنت تصدقي على ناس هم محتاجين حاجة أنت عندك منها كتير. يعني أنا بشوف أن إحنا كلنا عندنا موبايلات كتير قوي، اللي محتاج يتصلح واللي بطل واللي كده، نشوف إحنا مين جنبنا حوالينا من أهالينا من المقربين دينا محتاج موبايل، نديله موبايل من الموبايلات الزيادة المنطورة في كل حتة كده، ونجيب جديد. فأنا لما بستغنى عن الموبايل القديم هلاقي نفسي اشتريت جديد على طول. في حاجات صغيرة قوي ممكن تكون من سماتنا ان احنا نتعود نعملها في حياتنا. كلنا بيتنا مليان كراكيب، مليان حاجات فوق طاقتنا. خلي بالك ان اي حاجة يعدي عليها حول او سنة وما استعملتهاش تديكي طاقة سلبية. شوفي قد ايه، عشان كده الزكاة تكون سنوية. شوفي العلاقة بقى ما بين الاتنين، ان انت اي شيء عندك ما بتستخدمهوش ومر عليه سنة يديكي طاقة سلبية. يعني ايه؟ يعني انت عندك حاجات كتير في بيتك ما قمتيش باستعمالها سنة واكتر، يبقى هي ملهاش لازمة خالص في بيتك. تبتدي تطلعيه تديه بقى لصاحبتك، لجارتك، لناس مهتمين بهذا الشيء أكتر منك، يستغلوه ويثير فيهم الفرحة والسرور. دكتورة سهى، ضرورة تربية الأبناء على ذلك، على العطاء والشعور بالآخرين. طبعا دي شيء مهم جدا، إن احنا يكون عندنا إيثار، الإيثار وهو الشعور بالآخر. إن احنا مع بعض نحاول بقدر الإمكان إن احنا ما يبقاش إننا ذاكر لوحدك، ما تخليش حد يستفيد منك، لأ خليه يستفيد مني. خليني أساعد زميلي اللي مش بيعرف يذاكر، ان انا اقول له يذاكر ازاي، او اديله حاجه او اشرح له. ده انا لما اشرح لزميلي يبقى انا المعلومه لزقت في دماغي. اطعام الطعام في شهر رمضان الكريم، واخراج الملابس الجديده وللفقراء والمحتاجين في نهايه هذا الشهر الكريم، ده حاجه جميله. الطعام ده شيء جميل، ان انت بتطعمي انسان جائع. يعني بصي، مش بيقول لك الجوع، ساعات نقعد نقول مثل كده الجوع كافر. ليه؟ بيخلي الإنسان يسيطر على عقله كل الهواجس الشيطانية، لأنه جائع، ممكن يسرق، ممكن يقتل، ممكن ينهب، لأنه مش في حالة عقلية متوازنة، لأنه جائع. فحتة الإطعام طاقة روحانية قوية أقوى من الهدية. شوفي قد إيه لما تعملي أكلة وتشيليها لإنسان محتاج إنه يأكل، شوف انت عملتي خير كبير قد ايه في هذا الشخص اكتر منك انت مثلا تديله هدية، لكن انت عطيتيه طعام. فحتة ان احنا نشيل جزء من اكلنا مثلا كل يوم زي ما كانت جدتي وجدتك بيعملوا، يطبخوا الطبخ اكتر من عدد الاشخاص الموجودين علشان دايما في طبق موجود لحد جاي. فهي متأكدة ان في حد ضيف جاي، فسبحان الله يجي الضيف وياكل. لان دايما سبحان الله اكرام الضيف مهم جدا. انت عارفة انك انت لما تطعمي الضيف وتديله وتطلعيله وتأكليه بياخد كل السلبيات من البيت وهو ماشي. شوفي قد ايه بياخد كل السلبيات الموجودة في البيت، سواء زعل سواء كره سواء قلة بركة، وبيديك الخير، بيجيب مع الخير والرزق. فمهم قوي الإطعام. كل سنة وحضرتك طيبة دكتورة سهى، وإن شاء الله عيد سعيد وأيام سعيدة كلها هنا وفرح يا رب. يا رب اللهم أمين علينا وعليك وعلى كل المسلمين وعلى كل الأمة العربية وكل المصريين وكل الناس يا رب، طاقة إيجابية وسعادة وخير، وكل سنة وأنت طيبة وحضرتك بخير وسعادة دايما. شمل قريب وبعيد سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، كتر يا رب في أعيادنا وافرح فيها البركة وزيد. جانا العيد أهو جانا العيد، جانا العيد أهو جانا العيد. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم يا رب. كل سنة وانتم طيبين، شهر الخير والحب والتسامح خلاص بينتهي. كل سنة وانتم طيبين، العيد وأجمل فرحة وأجمل وأجمل أيام بتبقى أيام العيد. كل سنة وانتوا طيبين يا ربي، ويخلي لكم ولادكم ويسعدكم وتبقى عيد سعيد عليكم. احنا النهاردة هنعمل مجموعة لونية من الطبيعة طالعة من الزهور والفراشات والسماء والبحر، جو الربيع بتاعنا. فهناخد درجة البينك مع درجة الأصفر مع درجة من درجات اللبني، فاتح او غامق بقى حسب. هنعمل منهم يعني دي الالوان اللي احنا هنلبس فيها. طبعا العيد السنه دي هنلاقي فيه الوان كتيره جدا، الوان كلها متاحه في السوق نازله بموديلات مختلفه بتناسب كل الاذواق. بس ايه، انا هعمل مجموعه كده، وبرده حضراتكم تقدروا تغيروا وتبدلوا لون تاني حسب ما انتوا عندكم او حسب ما انتوا بيبقى لايق عليكم. لازم نخلي بالنا ان اهم حاجه البس حاجه مش بس الموضه، المهم انها تليق عليا. عشان كده بقول دايما كل سيدة وليها الموضة بتاعتها، هي بتشوف ايه اللي بيليق عليها وبتلبسه، هي بتبقى عارفة ايه الالوان اللي بتجملها اكتر وتطلعها جميلة وبتلبسها، وده الاهم. طيب احنا هنلبس النهاردة الالوان بتاعتنا دي، ويفضل كمان ان انا بنوتي الحلوة لو انا عندي بنوتة ان احنا يبقى لابسين قريب من بعض، هيبقى شكلكم حلو مع بعض في العيد، والبنوتة هتبقى سعيدة ان مامتها لابسة نفس ألوانها. طيب احنا هنلبس عندنا، هناخد درجة البينك هي اللي من فوق، يعني هي الكورساج بتاعي، هي البلوزة او البادي او الشميز، او لو انا لابسة جاكيت خفيف هو ده اللي هيبقى اللون البينك. الأصفر والدرجة بتاعة اللبني هيكونوا موجودين. هلبس البنطلون او الجيبة بتاعتي اللي هي اللبني، الأصفر بقى هيبقى الحزام اللي أنا بحطه عليه، ولو أنا مش بحب الأحزمة هيبقى مثلا في الشوز والشنطة بتاعتي، أو لو أنا لابسة بادي هيبقى اللون بتاعي علشان الدرجات دي مع بعضيها هتبقى حلوة جدا، كأني بحط لون مخالف تماما. احنا دايما متعودين نلبس لونين ونكمل منهم مكملات الأزياء بتاعتنا، لا هنخلي المكملات بتاعتنا لون منفصل تماما. وهقدر ألبس لو أنا عايزة ألبس مشجر، وطبعا زي ما أنا قلت السوق مليان ألوان مشجرة كتيرة جدا السنة دي المطبوعة، هلبسها بقى. لو أنا عايزة ألبس الجاكيت أو البلوزة بتاعتي البينك مشجرة ألبسها، لو أنا عايزة أعمل العكس وألبس الجيب أو البنطلون هي المشجرة هلبسهم، يعني حسب ما أنا عايزة. يعني لو أنا لبس البلوزة بتاعتي هي المشجرة، هيبقى الأكسسوريز بتاعي هو السادة، هيبقى هو البطل، هيبقى باللون الأصفر برضو زيه زي الحزام، زيه زي الشنطة والحذاء والشنطة، يعني برضو هيبقى درجة اللون الأصفر. هتقولولي أصفر إزاي؟ ما هو يا ذهبي يا فضي. لا ما احنا قلنا فيه ألوان موجودة، موجودة الأكسسوريز معمولة من الأخشاب، الأكسسوريز المعمولة من الريزن اللي طالع موضة جدا دلوقتي، وممكن لاقي حد كمان صابب وحاطت فراشة جواها أو وردة، حاجات من الطبيعة بيبقى شكلها حلو قوي قوي. كمان عندنا ان انا اقدر البس في الاكسسوارز بتاعتي لون اصفر من الاحجار الكوارتز الاصفر، او ان انا البس مثلا كروشيه، الاكسسوارز المعمولة بالكروشيه برضو بالدرجات دي، ممكن البس اصفر مثلا ومعها تركواز اصفر ومعها بينك، او التلات الوان اللي انا حاطط اللي هما موجودين في اللبس بتاعي يكونوا موجودين. الحلق بتاعي يفضل ان انا ابقى لابسة الحلق الطويل اللي مليان الوان كتيرة قوي، اذا كان من الاخشاب زي ما قلنا او من المعادن سلاسل وبيبقى فيها فصوص، او ان هو يبقى عبارة عن كريستالات كلها وفصوص كلها مع بعض، وده برضو موجود وطالع موضة جدا وهنلاقيه متوفر. وكمان اسعار الحاجات اللي انا بقولها دي مش غالية، الاسعار بتاعتها متناول، كل سيدة تقدر ان هي تشتريها. كمان انا ممكن عندي لو انا عندي حلقان قديمة مش بلبسها، انا ممكن افككها واعمل منها عقد، او العكس عقد قديم بطلت البسه ممكن افككه واعمل منه حلق جديد البسه، او اعمل منه انسيال البسه في ايدي، او اساور ممكن اعملها بيسز كده جنب بعض وتتركب. طبعا احنا خلاص الصيف بقى كل سنة وانتوا طيبين، وشهر الربيع الجميل، وان خلاص الجو بقى كويس، فهنقدر نلبس اساور براحتنا. ممكن البس الاساور اللي هي الطويلة والعريضة، او البس مثلا اتنين اللي هم متوسطين او صغيرين، وممكن البس مجموعة الغوايش اللي بتبقى ملونة وبيبقى في منها الأحكام التخين والرفيع، أو ألبس اللي هي المجموعة اللي بتبقى فيها رفيع، ممكن ألبس واحدة مثلا ألبس اتنين أو تلاتة رفيعين معاهم اتنين وسط معاهم واحدة كبيرة، وبتعمل كوكتيل كده بيهم، بتبقى مقاسات مختلفة وبنلبسها. يفضل إن هما برضو ممكن يبقى فيهم لون، أو ممكن يبقوا سادة زي ما نحب، حسب بقى إحنا موزعين اللبس بتاعنا إزاي مع الأكسسوارز. لكن عودة تاني للبس الأنسيالات الكتيرة والأكسسوارز الأساور الكبيرة، أو أن يبقى إيدي مليانة أساور ولبسها مع بعضي. طبعا مش هننسى الخاتم بتاعنا الحلو اللي هيبقى فيه ألوان، ومش هننسى ولادنا ان احنا برضو الاكسسوارز اللي نبقى جايبينها لهم يكون فيها الوان، وزي ما قلت السوق مليان، وهيبقى شكلنا حلو قوي لو لبسنا مجموعة لونية مع بعضينا. مش هقول نفس الموديلات طبعا عشان هيختلف السن بتاع الاطفال وكده، لكن نقدر نلبس نفس المجموعة اللونية ونحتفل بالعيد ونخرج واحنا عاملين احلى مجموعة لونية، ونعيش بهجة العيد والسعادة. عايز اقول لحضراتكم كمان ان احنا ممكن نحط سرتات او التوكة اللي في شعرنا طالعة برضو موضة، نفس الكروشيه اللي بيتعمل منه الكوليهات والبروشات والخواتم والاساور والحاجات دي، طالع منها توك كروشيه جميلة جدا جدا، سعرها رخيص قوي، متوفرة في السوق باشكال من الورود والفراشات والطبيعة، وفي منها كمان طالع منها للفواكه، معمولة توكة كده بتتركب مش كبيرة، بتبقى صغيرة بتتحط في الشعر. لو هلبس الأكسسوارز بتاعتي من الكروشيه ممكن اخد التوكة الصغيرة دي واحطها في شعري او في شعر بنطي. كل سنة وانتوا طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب وعلينا وعلى بلدنا الجميلة. دكتورة وهاد سمير. وهذه هذه رسالة للأسرة المصرية. كل سنة وكل مستمعين برنامج العام بخير، وكل سنة وشعب مصر بخير، ورمضان كريم، وإحنا خلاص بنودع الأيام الجميلة. يمكن النهاردة يمكن إحنا عايزين نطلق مبادرة، هي مبادرة العودة للأخلاق. الحقيقة إحنا عندنا مطلوب إن إحنا فعلا نرجع لأخلاقنا الجميلة، قبول الآخر، احترام الكبير، والعطف على الصغير. الحقيقة كلها معاني جميلة ومعاني بسيطة، ولكن بنفتقدها في هذا الزمن. عايزين نقول العودة للأخلاق، العودة لصلة الأرحام. يمكن رمضان فرصة كبيرة جدا وفرصة رائعة إن إحنا نترك خلافاتنا، إن إحنا نعيد النظر في علاقتنا، إن إحنا مهما اختلفنا إن إحنا لابد إن إحنا يبقى في بيننا علاقات إنسانية طيبة، إن إحنا نعود إلى أخلاقنا الجميلة، نعود إلى احترامنا لبعضنا البعض، نعود إلى قبولنا لاختلاف الرأي مهما كان. إن الاختلاف الرأي ده، إن الحوار هو هيؤدي بنا إن إحنا نصل إلى قواسم مشتركة. القواسم المشاركة دي هي اللي تخلينا نشعر بإحساس، يعطينا إحساس بالطمأنينة، إحساس بالأمن والأمان. طبعا هذه المبادرة مهمة جدا، ودايما بنقول فرصة رمضان اللي احنا فعلا نرجع ليه لأخلاقنا الجميلة والمعاني الجميلة اللي احنا كلنا افتقدناها في ثقافة الزحمة. عودة للأخلاق، وعودة للحب والتراحم والتعاطف والمغفرة في شهر المغفرة. كل سنة وكل شعب مصر بخير. الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر، مدير تحرير الأهرام. وإليك يا عزيزتي المستمعة طريقة عمل حلوى العيد مع الشيف رانيا أبو حطب. كل سنة طيبين عليكم يا حلوين. تعالوا نعمل بقى الكحك والبسكوت والحاجات الحلوة اللي احنا بنعشقها. طبعا كلنا بقينا نشتريها من برا، بس في مننا بيحب يعملها في البيت عشان بقى ريحة البيت خبيز، ريحة البيت كحك. نفتكر كده ذكريات احنا قاعدين ننقشه مع بعض وبنتكلم مع بعض. طبعا كلنا واحنا صغارين كنا بنفتكر كنا قاعدة حلوة ازاي، وماما الله يرحمها وابهاتنا بيقعدوا فرحانين، والايام الجميلة دي محدش يقدر ننساها. كلنا نتلمع الصاج ونفضل نعمل، كانت احلى ايام في حياتنا. تعالوا بينا نرجعها تاني ونقول ازاي نقدر نعمل بسكوت النشادر زي المحلات، وهيطلع روعة جدا معاكي وطعمه مميز قوي. وكمان هنضيف له برتقان علشان يبقى النشادر البرتقان، يبقى كده بيبوش البق وطعم البرتقان الرهيب وريحته حلوة قوي في العجن. هنحتاج كيلو دقيق فاخر، 4 بيضات، ربع كيلو سكر باودر، نص بيكنج باودر، طبعا نص معلقة بيكنج باودر او باكو بيكنج باودر نصه. بعد كده هنحتاج ربع كيلو لبن، ومعلقة كبيرة من النشادر، و5 أكياس فانيليا، ربع كوب عصير برتقال، نص كوب بشر برتقال، معلقة صغيرة ملح. هنخلط السكر مع السمنة بشكل كويس جدا ونضربه بالمضرب الكهربي جيدا جدا جدا لغاية ما يبدأوا ايه يندمجوا معايا كويس قوي. بعد كده في طبق تاني بنضيف مكونات الجافة، الدقيق، البيكنج باودر، النشادر، والملح، رش الملح البسيطة اللي قلنا عليها. بعد كده نخلط المكونات جيدا مع بعض، وننزل عليهم الخليط اللي عملناه البيض بالسمنة تدريجيا ونقلب باستمرار. يعني المكونات الجافة اللي احنا خلطناها هنبدأ ننزل عليها الخليط اللي هو اللي عملناه بالسمنة والبيض تدريجيا لحد ما يتكون معايا. بعد كده هنضيف عليه اللبن، ونضيف عليه عصير برتقان وبشر برتقان، وبعد كده بنبدأ نقلبه كويس جدا لغاية ما تشكل معايا عجينة، ونبدأ ناخد العجينة دي ونشكلها في المكنة. طبعا مش كلنا عندنا المكنة، بس اي حاجة عندك تقدري تستخدمي تشكيل فيها البسكوت اعملي فيها البسكوت، شكليه عادي وشكليه بحجم متوسط، بلاش حجم كبير علشان يطلع شكله حلو ولائق في النهاية. بعد كده بنرصه في صينية وبندخله الفرن ونسيبه لحد ما يستوي معانا، يعني مش هياخد اكتر من ربع ساعة. وبألف هنا عليكم، عيد سعيد عليكم ان شاء الله. كان معاكم الشيف رانيا ابو حطب. كل الأسرة المصرية دائما بخير وسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.